اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى قال الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه لقد أحصاه أحصاهم وعدهم عدا أحصاهم وعدهم عدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيهم لقد أحصيهم لقد أحصيهم

ما قبلهم من قرن ألتحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وما أنزلنا عليك القرآن لتشقي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه وَجَمَعَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وهفي فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسن وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتيت نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترناك وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله فلما أتيها نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك فلما أتي نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا فاستمع بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله وأن اخترناك وأنا اخترتك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية إن الساعة آتية آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها اتبع هويه فترضي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهشها على غنمي ولي فيها آرب أخرى قال ألقها